ملخص كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة من أخضر.com لمؤلفه خالد بن عبد الكريم اللاحم. يقول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكلام الله عز وجل حق مبين، وحين نتأمل حولنا نجد الحفاظ الكثر ونجد المصحف في كل البيوت، لكن أخلاق القرآن لم تعد بيننا. والقوة الإيمانية التي اكتسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لا نملك ولو مقدارا بسيطا يسيرا منها، فلماذا إذن هذه النتيجة؟ في الحقيقة كان تعاملنا مع القرآن غير الذي أنزل من أجله، فانصب اهتمامنا على حروفه دون فهم معانيه واكتسابها، دون أن نتدبر آياته. وإن التدبر لهو الغاية التي أنزل من أجلها القرآن. ومن هنا ينطلق الكاتب في تعريف التدبر والوسائل المعينة عليه، وكيف نحب القرآن ونكتسب معانيه حتى نرتقي بالإيمان ونكون أهلا للنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. أولا، هدى القرآن. إن الوسيلة الأولى لإصلاح النفس وتزكية القلب هي العلم، ووسيلة العلم الأولى القراءة والكتابة. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى لما أراد هداية الخلق أنزل إليهم كتابا يقرأ، وأول آية نزلت منه بدأت بأعظم مفتاح للإصلاح: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعليه فمن أراد الزكاة والصلاح فلا طريق له سوى القرآن والسنة، ولا تكون قراءتها كأي قراءة، بل هي قراءة تربوية تبحث عن كل غاية وكل مقصد وكل معنى. إن سبب فشل كثير من الناس في الحياة هو ضعف الإرادة الناتج عن النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والإرادة ثلاثة أنواع، وهي الحب والخوف والرجاء. فإذا أردنا قوة العزيمة وعلو الهمة يجب تقوية هذه الجوانب. فالعلم وحده لا يكفي ليتحرك الإنسان. فمثلا نجد أن المدخن يعلم خطر التدخين، لكنه علم سطحي لا يقاوم رغبته في الكف عنه. كما أن الشيطان قد توعد آدم وبنيه، وبالتالي يجب أن نبحث عن الوسيلة التي تحمينا من عداوة الشيطان. وحين نعود إلى القرآن نجد أن تلك الوسيلة هي الهدى الذي أنزله الله على رسله. يقول تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وحين نتأمل حال الناجين في الحياة بدءا بالرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن القاسم المشترك بينهم هو التمسك بالقرآن والقيام به، لا سيما في صلاة الليل. وذلك لأن قراءة القرآن في صلاة الليل أقوى وسيلة لبقاء التوحيد والإيمان في القلب، فالقرآن هو كتاب النجاح والسعادة الحقيقية. ثانيا، تدبر الآيات. إن العبد إذا تعلق قلبه بكتاب ربه تيقن أن نجاحه ونجاته وسعادته وقوته في قراءته وتدبره، وأن هذه البداية للانطلاق في مراق النجاح وسلم الفلاح في الدنيا والآخرة. لذا علينا أن نتتبع القواعد التي كان يسلكها السلف الصالح في التعامل مع القرآن، وذلك لأننا اليوم نأخذ القرآن على ظاهره فنقتصر على حروفه وسطوره، إلا أن المؤمنين الذين آمنوا بأنه كلام الله غاصوا في معانيه واكتشفوا كنوزه، فالقرآن لا تنتهي أنواره. حين نتأمل في علاقتنا بالقرآن نجد أنها تتكون من ثلاثة أطراف: المؤثر وهو القرآن، والمتأثر وهو قلب القارئ، والموصل وهو القراءة والتدبر. والقرآن أثره ثابت بلا شك، فأين الخلل إذن؟ بقي الاحتمال في المتأثر والموصل، فالهدف المقصود إذن هو محاولة علاج الخلل. فالتدبر هو الطريقة المناسبة للتعامل مع القرآن، ويعني التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة. ومعنى تدبر القرآن هو التفكر والتأمل لآيات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه والمراد منه، وذلك لتحقيق العمل به. ولكن مما يصرف كثيرا من المسلمين عن تدبر القرآن والتفكر فيه اعتقادهم صعوبة فهم القرآن، وهذا خطأ لمفهوم تدبر القرآن وانصراف عن الغاية التي من أجلها أنزل. فالقرآن أولا كتاب تربية وتعليم، وكتاب هداية وبصائر لكل الناس، فكيف يكون عسيرا على فهمه؟ ومن علامات حدوث عملية التدبر اجتماع القلب والفكر في أثناء القراءة، والبكاء من خشية الله، وزيادة الخشوع، وزيادة الإيمان، والفرح والاستبشار والقشعريرة خوفا من الله تعالى، ثم غلبة الرجاء والسكينة وأخيرا السجود تعظيما لله عز وجل. ثالثا ربيع القلوب. دل كثير من النصوص على أن القلب هو آلة الفهم والإدراك، والقلب إذا أحب القرآن تلذذ بقراءته واجتمع على فهمه ووعيه، فيحصل بذلك التدبر العميق. فمن علامات حب القرآن الفرح بلقائه والجلوس معه أوقاتا طويلة دون ملل، والتطلع إليه وكثرة مشاورته والثقة بتوجيهاته والرجوع إليه. وينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه: هل أنا أحب القرآن؟ الكثير سيجيب: نعم أحب القرآن، وكيف لا؟ لكن هل هو صادق في هذا الجواب؟ من هنا يأتي السؤال الآتي: كيف أحب القرآن إذن؟ إن من وسائل تحصيل حب القرآن التوكل على الله تعالى والاستعانة به والالتزام بسورة الفاتحة، لأن بها سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم. كذلك الالتزام بالاستعاذة والبسملة عند القراءة، وذلك لأن الاستعاذة تصرف الشيطان الذي قد يحول بين العبد والقرآن. أما البسملة ففيها دعاء الله بثلاثة من أسمائه: الله، الرحمن، الرحيم. والوسيلة الثانية الإكثار من الدعاء الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. رابعا الأجر والفضل. معظم الناس إذا سألته لماذا تقرأ القرآن يجيبك: لأن تلاوته أفضل الأعمال، فالحرف بعشر حسنات، فيقصر نفسه على هدف ومقصد الثواب فحسب. أما المقاصد والأهداف الأخرى فيغفل عنها. والمشتغل بحفظ القرآن تجده يقرأ القرآن ليثبت الحفظ، فتجده تمر به المعاني العظيمة المؤثرة فلا ينتبه إليها ولا يشعر بها، لأنه ركز ذهنه على الحروف وانصرف عن المعاني. وقراءة القرآن تجتمع فيها مقاصد ونيات كلها عظيمة، وكل واحدة منها كافية لأن تدفع المسلم أن يسارع إلى قراءة القرآن ويكثر الاشتغال به. ومن أهداف قراءة القرآن الثواب والمناجاة والعمل والعلم والشفاء. والمقصود الأعظم من إنزال القرآن هو العلم بما فيه، نريد العلم الذي يولد الإرادة والعزيمة ويقضي على كل مظاهر الإخفاق في جميع مجالات الحياة. إنه العلم بالله تعالى، والعلم باليوم الآخر، وعلم الأمر والنهي. فالعلم بالله تعالى هو العلم المقتضي الاستغفار المؤدي إلى النجاح، وكل علم لا يبعث على الاستغفار فليس هو المراد. إنما يعين على تحقيق هذا المقصد أن تقرأ القرآن قراءة مركزة واعية. ومن تطبيقات ذلك أن تضع في ذهنك معاني وأسئلة محددة تريد البحث عن جوابها في القرآن، فتسير في الطريق وأنت خالي الذهن باحثا عن هدف معين. وكذلك أن تقرأ القرآن بنية البحث عن علم لتعمل به، وقراءته بنية المناجاة وبنية الشفاء. والاستشفاء يكون بأمرين: القيام به آناء الليل والنهار ليمتلئ القلب بنور الله فيتسع وينشرح، والرقية به للتداوي من الأمراض النفسية والجسدية. خامسا تلاوة القرآن وترتيله. مثل حافظ القرآن وغير الحافظ كإثنين في سفر: الأول زاده التمر والثاني زاده الدقيق. فالأول يأكل متى شاء وهو على راحلته، والثاني لابد له من نزول وعجن وإيقاد نار وخبز وانتظار نضج. والعلم مثل الدواء لا يؤثر حتى يدخل الجوف ويختلط بالدم. فحفظ القرآن أحد مفاتيح التدبر، لأنه متى كانت الآية محفوظة تكون حاضرة ويتم تنزيلها على النوازل والمواقف التي يمر بها الشخص بشكل سريع ومباشر. كما أن حفظ القرآن يعين على كثرة قراءته في الصلاة في أي زمان ومكان، لأن القراءة من المصحف لا تتيسر في كل وقت وفي كل مكان. وكلما تقاربت أوقات القراءة وكثر التكرار كان أقوى في رسوخ معاني القرآن الكريم. ومن أجل ذلك كان السلف يحرصون على كثرة تلاوته وتكراره. والتكرار على نوعين: تكرار آني نتيجة للفهم والتدبر. قال ابن مسعود: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وأما التكرار الزمني أو التحزيب فهو مثل العلاج، لابد أن يكون بمقدار معين حتى يحدث أثره. فالمدة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لمن رغب في الخير هي 7 أيام إلى شهر، ونهى عن أقل من 3، وجاءت نصوص في النهي عن هجر القرآن أكثر من 40 يوما. أما الترتيل فيعني الترسل والتمهل، ومن ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى بحيث يكون القارئ متفكرا فيما يقرأ. يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. والجهر يعني رفع الصوت بالقراءة، أما التغني فيعني التطريب وتزيين الصوت بالقراءة، وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به. 6، قيام الليل وقراءة القرآن. إن قراءة القرآن في الصلاة من أهم مفاتيح تدبر القرآن، فقد قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فدلت الآية على أن التهجد بالقرآن طريق للوصول إلى المقامات العالية في الآخرة، ولو لم يكن في القراءة داخل الصلاة إلا الانقطاع عن الشواغل والملهيات لكفى، فإن المصلي إذا دخل في الصلاة حرم عليه الكلام والالتفات والحركة من غير حاجة، فهذا أعون على التدبر والتفكر وجمع القلب. وأيضا فإن من حوله لا يقاطعه ولا يشغله ما دام في صلاته. إن وقت السحر من أفضل الأوقات للتذكر، فالذاكرة تكون في أعلى مستوى بسبب الهدوء والصفاء وبسبب بركة الوقت، حيث النزول الإلهي وفتح أبواب السماء. فأي أمر تريد تثبيته في الذاكرة بحيث تتذكره خلال النهار فقم بمراجعته في هذا الوقت. ومما يدل على كون القراءة في الليل أحد مفاتيح التدبر قول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. إن القراءة للقلب مثل الماء للنبات، فالسقي لا يكون في حر الشمس، فإن هذا يضعف أثره خصوصا مع قلة الماء فإنه يتبخر. وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة وكانت في النهار وقت الضجيج والشواغل فإن ما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه. وهذا يجيب عن تساؤل البعض إذ يقول: إني أكثر قراءة القرآن لكني لا أتأثر به. فلما تسأله متى تقرأ القرآن تبين أن كل قراءته في النهار وفي وقت الضجيج وبشيء من المكابدة لحصول التركيز، فكيف سيتأثر؟ وختاما، إن من ينشأ على القيام بالقرآن يقرأه حق القراءة فإنه ينشأ قوي النفس، قوي البدن، ثابت الخطى، يشق طريقه في الحياة بلا مخاوف ولا مشكلات بإذن الله تعالى، لأنه يجد التفسير الواضح الثابت لكل المواقف التي يمر بها ولكل المناهج والأطروحات التي تتنافس في إثبات وجودها. إن من يقرأ القرآن يستغني به عن كلام البشر، فهو حبل الله المتين الذي ما ضل من تمسك به.